بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والجامع والشارح رحمهم الله جميعا: أهل السنة لا يسلبون عصاة الموحدين اسم الإيمان بالكلية. اسم الإيمان بالكلية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف رحمه الله هنا أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يكفر، فإذا كنا لا نكفره هل نسلب منه الإيمان نقول هذا غير مؤمن؟ لا، ويأتي تفصيل ذلك. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الذي من أهل ملتنا وهو فاسق. لحظة، الفاسق الملي، الفاسق يعني فعل كبيرة. من هو الفاسق؟ من فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو أصر على صغيرة، هذا الفاسق. الملي يعني لم يأتي بمكفر من المكفرات يخرج بها عن ملة الإسلام، لا زال من أهل القبلة. نعم. والفاسق. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الذي من أهل ملتنا وهو فاسق اسم الإيمان بالكلية. نعم، لما نقول غير مؤمن، لما نقول غير مؤمن أبدا، لا، بناء على التفصيل. نعم. لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ويقال ليس بمؤمن كما تقوله المعتزلة. أي ليس مؤمن مطلقا، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان. نعم. المعتزلة يقولون بأصل الخوارج. يعني المعتزلة والخوارج كلهم يقولون أنه مخلد في النار، لكن هذا يقول كافر. الخوارج والمعتزلة يقول بين منزل من منزلتين، لا كافر ولا مسلم. نعم. إنهم خرجوا من الملة تتفق مع إنهم خرجوا من الملة، يعني من فعل كبيرة، من يفعلون كبيرة يخرجون من الملة على زعمهم. نعم. تتفق مع الخوارج في خروجه من الإيمان. نعم. ولكن الخوارج يقولون يخرج من الإسلام والإيمان ويدخل في الكفران. نعم. نعم. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ويقفون، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. يعني هذا حكم في الدنيا، الخوارج يقول كافر، المعتزلة يقول منزل بين المنزلتين، وفي الآخرة الخوارج والمعتزلة يتفقون أنه مخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر. نعم. وردوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وغيرهم. نعم. وأهل السنة بخلاف القولين، القول بخروجه من الإيمان والوقوف، والقول بدخوله في الكفر. والوقوف يعني منزل المنزلتين. نعم. والقول بدخوله في الكفر بريئون مما قالت الطائفتين. أهل السنة بريئون من هؤلاء وهؤلاء. نعم. ويقولون إنه تحت المشيئة كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية عامة، ويغفر ما دون ذلك، كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له لصاحبه إن شاء عذبه على قدر ذنبه. نعم. فعصاة الموحدين تحت المشيئة، إن شاء الرب عذبهم على قدر جرائمهم وطهرهم منها، وإن شاء تجاوز وعفى وسمح عنهم وأدخلهم الجنة برحمته. نعم. نعم. قال: ولا يخلدونه في النار. يعني هذا من ناحية الآخرة. نعم. ولا يخلدونه في النار أهل يعني قول مصنف رحمه: ولا يسلبون الفاسق الملي، هذا في الدنيا، ولا يسلبون الفاسق الملي هذا في الدنيا، ولا يخلدون في النار هذا في الآخرة. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية في الدنيا، في الآخرة ولا يخلدون. نعم. ولا يخلدونه في النار، أهل السنة لا يقولون بخلوده في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة أنه مخلد في النار. نعم والعياذ بالله. نعم يعني عندهم الذي يحلق لحيته خالد مخلد في النار، المسبل خالد مخلد في النار مثل المشرك. نعم. وهذه المسألة يقال لها مسألة أسماء الدين وأحكامه. نعم نعم تأتي في آخر الله. وحد الإيمان سبق لك ما هو حده عند أهل السنة وعند الخوارج والمرجئة. نعم وهذه المسألة تسمى أسماء الدين وأحكامه، يعني كيف نسمي من وقع في معصية. نعم هل هو فاسق كافر مؤمن ناقص الإيمان أم لا. نعم نعم. وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على المعاصي. نعم تبقى يعني مع العصاة، مع الكبائر، مع عصاة الكبائر، مع العصاة من أهل الكبائر. نعم. قال الفاسق الملي لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يدخل في الإيمان المثنى به. نعم الفاسق الملي لا يخرج من الإيمان بالكلية، يعني ما نقول هذا رجل خرج من الإيمان دخل في الكفر. أيوة. ولا يدخل في الإيمان المثنى به، ولا يدخل في الإيمان المثنى به يعني ما نقول هذا مؤمن كامل الإيمان، وإنما وصف الإيمان اللي هو الإسلام، ما زال في دائرة الإسلام. نعم. بل الفاسق الملي الذي يجاهر بالمعاصي ويكابر عليها يحكم عليه بالفسق ويتغلظ بحسبها. نعم يعني حسب الذنب، قاطع الطريق غير الذي يشتم ويتلفظ، كل شخص وذنبه. لذلك نقول هو رجل فاسق، من فعل ذلك فهو فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. ومن تكرر منه حبس عليها، يعني تكرر منه هذا الذنب مثل يقتل يؤذي الناس ويضربهم يحبس السن. نعم. يدخل في اسم الإيمان المطلق لا كما يقوله هؤلاء ولا هؤلاء. يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني ليس كمال الإيمان، وإنما هذا إيمان هو يدخل فيه لكن لم يصل الكمال الأعلى، نزل. نعم. كما في قوله نعم. كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، يعني في تحرير الرقبة المؤمنة حتى ولو كانت فاسقة، ما يشترط مؤمنة كاملة الإيمان، يكفي اسم الإيمان. نعم. ووجه دلالتها أنه لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاصي، رقبة ذات، أنه لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاصي أجزأت بإجماع أهل العلم، فصار داخلا في هذه الآية وهو قوله مؤمنة. إيه نعم. فإذا كان الله عز وجل قال فتحرير رقبة مؤمنة ويكفي في ذلك حتى ولو كانت فاسقة تجزئ، فإخبار الله سبحانه وتعالى بأن هذه مؤمنة حتى مع الفسق دل على أن فعل الكبائر لا يخرج الشخص من وصف الإيمان. نعم نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق لعصيانه. نعم في اسم الإيمان المطلق الكامل يعني. نعم. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني إنما المؤمنون المثنى عليهم والممدوحون والذين يبلغون كمال الإيمان هؤلاء صفتهم. فالفاسق لا يدخل في هذا الاسم اللي هو الاسم المطلق يعني كمال الإيمان، وإنما اسم الإيمان. نعم. فإن الفاسق الملي لا يجل قلبه وليس ممن إذا تليت عليه الآيات زادته إيمانا على الحقيقة. نعم. نعم. فما دخل في الإيمان الذي يستحق أن يثنى عليه ويمدح به. نعم. إنما يثنى على من أتى بالإيمان الكامل. نعم. مثل صفات من ذكرت في هذه الآية، يذكر الله وجهت قلوبهم في الآيات زادتهم إيمانا ربهم يتوكلون. نعم. فالفاسق ما دخل في هذا. نعم. إذ لو كان ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لما دخل في المعاصي. لا شك لو كان الشخص يتلو كتاب الله ويخشع وتدبره ما يسرق ولا يزني ولا. نعم. وإذا تليت عليهم آياته أي القرآنية المسموعة زادتهم إيمانا فلم يدخل في هذا فإنه ليس بمؤمن بمؤمن الإيمان المطلق. بمؤمن الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. نعم. فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية وإن خرج من الإيمان المثنى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق الإيمان. نعم. والمثنى به هنا هو الواجب فإيمانه ناقص. نعم المثنى به واجب. التوكل واجب، ذكر الله واجب. نعم. إذ لو كان مؤمن الإيمان الواجب لزجره عنها فإنه لم يباشرها إلا عن نقص إيمانه. نعم صحيح، وهذه قاعدة عظيمة. إذا رأيت شخص يفعل معصية فهو ناقص الإيمان، لو كان كامل الإيمان يحجز الإيمان عن فعل ما يغضب الله سبحانه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات نهبة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم. فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن أهل الكبائر. نعم، ليس مؤمنين كامل الإيمان. نعم. قول بعض السلف إن الإيمان يخرج كالظلة فوقه، المراد به خرج ما يستحق به الثناء عليه. نعم، يعني إذا شخص يسرق أو يشرب الخمر يخرج من الإيمان المثنى عليه الكامل الذي يمدح في الآيات، وإنما نبقي له اسم الإسلام، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يرتفع عنه الإيمان المثنى عليه ويكون ناقص الإيمان وهو يفعل هذه الأمور. ويرى ابن القيم رحمه الله إلى أنه يزول عنه الإيمان المثنى به حتى يتوب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلا إذا تاب. نعم. لذلك من فعل مثل هذه الذنوب زنا سرقة خمر يجب عليه أن يبادر بالتوبة ليعود له الإيمان المثنى عليه. نعم. لأن إذا مثنى عليه يعني إذا لم يتب وحتى ولو فعل ما فعل لم يصل الإيمان المثنى عليه حتى يتوب من هذه الأمور التي مذكورة في الحديث. نعم. نعم. قال العاصي يقال له مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني إذا قلنا إن أهل السنة ما يكفرون من وقع في الكبير ماذا نقول؟ قال نعم. ونقول العاصي يقال له مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بكبيرته. يصح هذا ويصح هذا، ورد عن السلف هذا ورد هذا، مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بكبيرته. نعم. نعم. ونقول كأن قائلا قال إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق. في اسمي. ونقول كأن قائلا قال إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق فهل تقولون إنه مؤمن أو تقولون إنه كافر؟ يعني ماذا نسميه؟ قلتم أنه لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كذا ويدخل في اسم الإيمان، كيف نجمع؟ نعم. فنقول لا نقول إن العاصي كافر ولا نقول إنه مؤمن ويطلق بل يقيد، فنقول هو مؤمن في الحكم وإثبات أصل الإيمان له، يعني ما خرج من دائرة الإسلام. نعم. ناقص الإيمان لنقصه بعض الواجبات وبعض واجبات الإيمان، فلا يستحق أن يثنى عليه به، لا نفي لأصل الإيمان عنه. نعم. يعني لو شخص يرابي ما نقول كافر، لو يرابي ليل نهار ما نقول كافر، لو يشرب يأكل مخدرات ما نقول كافر، ما دام عنده أصل الإيمان ولم يأتي مكفر المكفرات. نعم. وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بكبير. نعم. أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. ونكون قد خرجنا من بدعة الخوارج الذين يقولون هو كافر. مؤمن بإيمانه يعني مؤمن بأصل الإيمان الذي معه، وفاسق بسبب وقوعه في الكبيرة. نعم. ونكون قد خرجنا من بدعة الخوارج الذين يقولون هو كافر. نعم. ومن بدعة المرجئة الذين يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان فنصير وسطا بينهم. نعم. فالزاني والسارق مثلا يعني يقال، يعني المرجئة لو شخص يقتل جميع، لو شخص يقتل علماء ويقتل صالحين، المرجئة يقول ما شاء الله هذا مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة لا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الخوارج يقولون كافر، مذهب السنة وسط. نعم. الزاني والسارق مثلا. نعم. يقال وكلاهما خطير، مذهب المرجئة خطير، يقول قتل ما شئت واضرب والديك واقتل والديك أنت مؤمن كامل إيمان. وكذلك مذهب الخوارج خطير، لأن من فعل كبيرة من ربا أو غيرها يكفرونه، وإذا كفروه يقتلونه. أهل السنة لا، يقولون هذا صاحب معصية يجب أن نناصحه ولا نكفره. نعم. نعم. فالزاني والسارق مثلا يقال هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق أو الكبيرة، إحدى هاتين العبارتين. نعم. إما هذه أو هذه، كله ورد على السلف. نعم. وبعض السلف قالوا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه مؤمن، وهذا يشبه أن يكون عدم تعرض للمسألة وحيادا عنها. نعم. لا أفصل، يعني هذا هروب من المسألة. لا أفصل، إذا قلت مسلم، طيب مسلم كامل في الإسلام ويرتقى مرتبة الإيمان أم لا؟ فصل، لو بد التفصيل. نعم. والذي ذكره شيخ الإسلام تصريح فيها وهو أحسن. طيب. مثل ما قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ويقال مؤمن ويسكت. أي نعم، ويسكت. ما نقول مؤمن يعني ما شاء الله مؤمن كامل الإيمان، لا ما نقول، نقول مؤمن لكن نكمل عبارة أخرى. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ويقال مؤمن ويسكت، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال ليس بمؤمن ويسكت. أي نعم، نجيب العبارتين، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لازم تنتين، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. أما قوله ليس بمؤمن فهذا ظلم وهضم لحقه وتعد عليه، لأن معه أصل الإيمان. نعم. والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم وإذا قلتم فعدلوا، ولا يجب أنكم شنان قوم على ألا تعدلوا وعدلوا هو أقرب التقوى. نعم. يعدل الشخص في معتقده وفي أقواله. نعم. وإن قيل هو مؤمن فهذا إعطاء له ما ليس بحق له، وهو لا يستحق أن يثنى عليه به. نعم. وإدخال له في آية المدح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهو ليس كذلك. نعم صحيح. نعم. فدخوله في الإيمان باعتبار وعدم دخوله باعتبار. نعم. فبذلك يكون هذا دخوله في الإيمان باعتبار أصل الإيمان عنده، وعدم دخوله في الإيمان المطلق لوجود الكبيرة عنده. نعم. فبذلك يكون هذا القول جامعا بين النصوص جميعا. نعم. وموافقا للكتاب والسنة. نعم. ولعل قائلا أن يقول: كيف يدخل الفاسق في الآيات كاسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؟ نعم. فيقال: إن آية فتحرير رقبة مؤمنة على وجه إثبات الإيمان له لا على وجه المدح والكمال. نعم. اسم الإيمان المطلق فتحرير رقبة مؤمنة وصف الإيمان باسم الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان باسم مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. نعم. وعدم دخوله في آية إنما المؤمنون لأنها على وجه المدح والكمال كما تقدم. نعم. والضابط أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام فالمطلق يدخل فيها. نعم. ذكرت فيها الأحكام مثل فتح الرقبة المؤمنة المطلق يدخل فيها، يعني لو وجدنا رقبة مؤمنة تقية صالحة يدخل فيها. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.